فلما فتح الله عليهم تلك البلدة التي عاقب أسلافهم على الامتناع عن الجهاد في فتحها ثم من عليهم بنهاية التيه وفتح الأرض المقدسة، أمرهم أن يشكروا هذه النعمة العظيمة، وبين لهم كيف يكون شكرهم لتلك النعمة، وهو أنهم يدخلوا المسجد وهم ركوع في غاية الخضوع لله، ويستغفروا من ذنوبهم السالفة طالبين من الله المغفرة، فعندئذ تغفر ذنوبهم، فما كان منهم إلا النكول والاستهزاء بأمر الله والتبديل لكلام الله كما قال سبحانه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. وهذا في غاية السخرية بعد هذه النعم المترادفة العظيمة، فنزلت عليهم العقوبة وهم أهل لها، كما قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. واختلفت أهل العلم في المقصود بالرجز، فقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله تعالى من الرجز يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب، وقال أبو العالية: الرجز الغضب، وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وإما البرد، وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. وروى ابن جرير بسنده من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. وقال البغوي في تفسيره: قيل: أرسل الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000، كما قال تعالى: بما كانوا يفسقون، يعصون ويخرجون عن أمر الله تعالى. فسبحان الله، كم رأوا من الآيات، وكم أهلكوا وهم ينظرون، وكم رأوا بأعينهم هلاك أعدائهم، ومع ذلك لا يزدادون إلا عتوا ونكرانا. فسبحان الله ما أحلمه، بيد أن فيهم صالحون وأهل بر ووفاء، فلعلهم بهم كانوا يرحمون وينصرون. وبهذا القدر نكتفي، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.